قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. قال: ثم يشير بيده إلى صدره 3 مرات، ثم يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. رواه الحافظان أحمد وأبو يعلى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأصل في الإسلام أنه الأعمال الشرعية الظاهرة كالصلاة والزكاة، والأصل في الإيمان أنه الاعتقاد القلبي، كما جاء في حديث سؤال جبريل عليه السلام. ولكن إذا أطلق كل واحد منهما دخل فيه الآخر، لأنه لا إسلام بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام. وفي آخر الحديث يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات ويقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. وهذا توجيه بليغ إلى أن الأعمال الشرعية الظاهرة ليست وحدها مقياساً للتقوى حتى يصدقها القلب، فإذا لم يصدقها القلب فإنها تكون من النفاق. فإن صدرت من مسلم يؤمن بالله تعالى حقاً فإنها تكون من النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي. وإن صدرت ممن يتظاهر بالإسلام ولا يؤمن بالله تعالى حقا فإنها تكون من صور النفاق الأكبر، وهو النفاق الاعتقادي. والتقوى هي اتقاء سخط الله سبحانه وعذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي تعتمد على حضور القلب مع الله جل وعلا وتعظيمه واستشعار رقابته التامة على عباده وعلمه بجميع ما يسرون وما يعلنون. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في القلب. وكون التقوى في القلب لا يقلل من أهمية الأعمال الصالحة. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الناس أنهم يعتقدون أن التقوى مقتصرة على اعتقاد القلب، فإذا أمروا بالاستقامة على السنن الظاهرة قالوا: التقوى في القلب. فالتقوى مصدرها الأساسي في القلب، ولكن العمل يعد مظهراً لها، وهو الذي به يحكم الناس على المتقين، لأن ما تكنه ضمائرهم لا يعلمه إلا الله تعالى. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.